الأول أنا بذكر الله إلهي حي ما فيش سواه خلق عبده ولا ينسى خلق عبده ولا ينسى وأمدح جمال الحبيب الحبيب وأمدح جمال الحبيب النبي وامدح جمال النبي اللي كل العباد تآمن به تمناه ومن طلب خير من عند الكريم بيتمناه لكن عاصي والديه مناب في الجنة ولا تمناه لكن عاصي والديه مناب في الجنة ولا التم عاصي والديه مناب في الجنة ولا التم مناب في الجنة ولا تمنى إذا كنت عاوز تخلي أخرتك حلوة إيه اللي تعمله عشان خاطر تبقى الأواخر حلوة ونختامها خير الأول تضيع الوالدين وتصوم وتصلي وتأدي للكريم فرضه واعلم لانه بحر التقوى نور يا ما ميته حلو والملك ملك الله ولا حد شوريس ارضه ومعمل الحاجة للآخرة وقوي كتير حساس اعمل حاجة للآخرة وقوي كتير عساس واعلم لانه جتا بلا صلاك مغلاقة الهساس كمغلاقة الهسوس احنا بكرة جايين يوم احنا بكرة جايين يوم ويظهر فيه ويظهر فيه المبسوس وتبقى النار بفلوس والجنة بلا تمنى صلوا بنا المصطفى وأهل بيته على النبي صلوا يا حبيبي صلوا العبد لو بيت له الأرض لمين غير سيده هو اللي خلقه وسواه من مية وتراب خلقه وسواه من مية وتراب سادة من مية وتراب سيده لكن ابو عمل شين تلقى صحيفته سيده العليل لما اشتكى للطبيب وقال له انا بوليت يا طبيب وظهر معايا الم العليل بيشتكي للطبيب وقول له انا بوليت يا طبيب وظهر معايا الم لانه الالم يا حبايبي يا سمعين يا حلوين بيتقسم على ثلاث الم وتعب ومرض من عند الله ربنا نزل له الطب والدواء الم من عند الفكر والهم والغلب والايام والدنيا والالي ما يطيبوش طبيب الطيب بعد الاحتلال الحلوه والاعداد وذكر الله ومدح الرسول يضيع الفكر من الواحد يشفى وروح مرض من عند الحبيب ما يطيبه طبيب ولا ملاهي الا الحبيب فالمريض الاولاني ده اللي هو اشتكى للطبيب قال له انا بوليت وظهر معايا الم والالم الم جسمي وعاوز علاج مرضي بنا من مدة صابر يا ولدي وبتحمل عذاب وبتحمل شمت العوادل زودوا مرض انا بنيت يا ضبيب وذو مرض. قال له أنا كنت نايم وبين صحيت على همي. أنا كنت نايم وكنت في غفلة لمدة صحتي وشبابي ومالي وأولادي ودنيتي، ما كنتش عارف عدوي من صاحبي. كنت في غفلة لما بوليت صحيت وعرفت عدوي من صاحبي من صديقي من قريبي من حبيبي، جات زي صحوة. ولكن لقيت مين جنبي على هيك؟ أنا كنت نايم وبين صحيت على همي وعدوني الأصحاب ليه ما وصوش بوعديهم. وعدوني الأصحاب وليه ما وصوش بالوعد بتاعهم، وحتى الأهل الأخرين زادوني هم على همي. وحتى الأهل الأخرين يا طبيب زادوني هم على همي، عاوزيني أخاصم جميع الناس وعادي. ورحت لطبابة كثير وصفوا الدواء ما نفعش، ورحت لطبابة كثير وصفوا الدواء ما نفعش. ولما أذان الغريب وقف القريب جنبه العشم خاب وأملي في الصديق ما نفعش. أمانة قولولي عشان إيه؟ أمانة قولولي عشان إيه؟ أساوت الأهل زادت والحنان معدود، حتى العيش والملح بقى طعمه في الحناك معدود. العيش والملح بقى طعمه في الحنك معادم، حتى العيش والملح بقى طعمه في الحنك معدوم. احتار دليلي انا وزمن الهنا معدوم. امانة قولولي، امانة قولولي مدام اصبر على اللوم ولا اصبر على ماضي. يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب داوي المبالي يا طبيب. تعمل يا طبيب العيادة شوف لي دواء للعيادة، شمتان في العيدة وداوي المبالي. Thank you. عليه العليل الجاري على من آخر. فقال الناس بتشكي من جرح واحد وانا جسمي مليان عذيته. ومن اللي جرى ومن اللي جرالي حتى بحر الظلمات حتى بحر الظلمات عديته. ومن كتر ألمي وغلبي وفكري حتى نجم الليل عديته. الناس الناس بتشكي من جرح واحد لكن انا جسمي مليان عديته. ومن اللي جرالي حتى بحر الظلمات عديته. ومن كتر ألمي وفكري حتى نجم الليل عديته. الفكرة خلاني لا بطهر ارتاح ولا بنعش يجيني نوم. الفكرة خلاني الغلبة خلاني الهم خلاني لا بسهر ارتاح ولا بنعس يجيني نوم. بيدت سهران بيدت سهران ودموع نزلت عوم. بيدت سهران ودموع نزلت عوم ما لقيش احد جنبي ولا احد جاري يسهر معاي الليالي. فناديت وقلت ايه والعاشق في جمال النبي صلى عليه. فقلت امانة يا نجم الليل تصحى معاي تسليني. سهران وحد ملاقيش احد جاري غير النجوم غير النجوم حاسب بطول الليل وعالم الليل. بقول امانة يا نجم الليل تصحى معاي تخليني. امانة يا نجم الليل تصحى معاي تخليني. اوعى تغيب تسيبني في لهيب اوعى تغيب وتسيبني في لهيب. خليني مفيش غير دموعي على الخدين تسليني تسليني حتى الحبايب رحلوا وسابوا الفكر ساليني رحلوا الحبايب والقلب دايب فين الحبايب رحلوا الحبايب وسابوا وطنهم خالي انا كنت لوم على المبتلي مدة وانا خالي قال انا كنت لوم على المبتلي مدة وانا خالي لما ابتلينا علينا لوم الخالي ونزلت دموعي على كرسي الخدود خلفي مكتوب ونزلت دموعي على كرسي الخدود حلفي دقت الدموع هي الحيلة بتاعها مفيش غيره ونزلت دموعي على كرسي الخدود حلفي الزمان ربي ودون صبر حلتي خد معايا ولد زيت خد معايا صديق زيت خادوا الزمان حيلتي وانا ايه حيلت غير دمعي على الخد مساليني مكتوب علينا مكتوب بقلوبنا الذوق وتسهر عينينا بعد عن الخمسين احنا كنا المرض على ثلاثة قال وانا لفيت يا ناس على دواي ما خليت ولا وادي قال وانا لفيت وتعبت وشقيت على دواي ما خليت ولا وادي حتى اللي لي العشم فيه يا ولدي العمل فيه ولي العشم فيه إذا كان صاحبي ولا قريبي ولا حبيبي ولا ولدي ولا بيتي حتى اللي لي العشم فيه لا صان عيشي ولا ملحي ولا وادي ما بصان العيش والملح ولا ودك بصان عيشي ولا ملحي ولا ودك وكتفني البين في اليدين ولا ودك وكتفني البيت في اليدين ولا وادي علي البيت رجع الطبيب وقول له امانه وصل اليك طيبني يا طبيب امانه طيبني يا طبيب وخد مهجتي وعيني خليني كده بس اشوف الحبايب اتمشى كده وعود لي الامل طيبني وخد مهجتي وعيني ده انا من كتر الالام والافكار والهم والايام والهم والايام ما جاي مناب ما جاييني ما ناب العيني ومن حبني شبر يا ولدي ومن حبني شبر حبيت وزرع عيني ومن كرهت يا لي ومن كرهت يا خسارة تنظروا خسارة تنظروا تنظروا عيني كريه من بعد عيني ما ينفع بت ولا وادي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي الواد الخاين مالي بي هبك الشوق برضه عشان الحبايب طلب الحبايب سمع واهل السمع اذا هبك الشوق روح عالقبر وطلع زياره القبور تذكر لله مادام انت راح تزور القبر يبقى انت بتتذكر الله الهي حي ما فيش سواه خلق عبده ولا ينساه روح على القبر وطلع واذا داق فيك الحال اذا كان عندك شويه فكر ولا شويه زعل ولا شويه خلف من البير ولا من المراه ولا من العيال ولا من الدنيا شوف الناس واطلع شوف الناس واطلع وضيع عنك الفكر والهم والزعل شوف الناس وتطلع واذا زرت القبور تلاقي الاسودة في الرمال والعظم متطلع لما تشوف المنظر ده انت وتتذكر الانبياء والرسل والصحابة والناس زينة والرسولة مش هيصعب عليك نفسك تراجع نفسك بنفسك وتتذكر الله واعلم اذا ضحك لك زمانك يبقى بيضحك عليك على طول لانه لا فرح يدوم ولا حزن يدوم لا فرح يدوم ولا حزن يدوم ولا مرض يدوم ولا صحه يدوم ولا شباب يدوم ولا كبر يدوم ولا غنى يدوم ولا فقر يدوم ما دايم الا وجه الله اذا ضحك لك زمانك شو ما بيضحك عليك على طول ولكن اللي يبكيك ما تتعالش منه لان هو اللي يبقى بيبكي عليك على طول بس حرص من الخصم مرة اما الحبيب على طول راح زار القبور وتذكر الله قم بكى ونزلت الدموع على العين فقال أمانة أمانة بتبكي ليه يا عين، أمانة أمانة بتبكي ليه يا عين. قالت العين أنا ببكي ونوح على الأهل واللما، فين الحبايب وفين الحنان وفين الأمان. أنا ببكي ونوح عالأهل واللمة، عالأهل واللمات، وببكي على ولد مليح كان شجرة على اللمات، ببكي على ولد مليح كان شجرة على اللمات. لأنه الندل مهما عاش على الدنيا، الندل مهما عاش على الدنيا كأنه ما، ولكن السبع لو مات بتفضل ذكرته على طول. أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة يا قبر، أمانة يا قبر، اوعى يكون فيك حصى ولا ضوء جيلك ولا الزين من ميلت الزمان معطوب، وفضلت معطوب علي الخصم طلع. انا ابن الصعيد والاصل سوهالي والعزم حبيب والكرم طبع بلادي، انا ابن المدارع وابن المصانع وابن الجوامع وكروم النخيلة والام الاصيلة، ما نعرفش الخيانة ابدا ونصون الامانة طبعا، وكلامنا وغنانا والكرم طبع بلادي. بطين الحضارة بنينا الهرم، بطين الحضارة بنينا الهرم، وفي وسط الحجارة رفعنا العالم، في وسط الحجارة رفعنا العالم، من حاضر وماضي زرعنا الأراضي، من حاضر وماضي زرعنا الأراضي، ورفضنا التراضي ورفضنا التراضي. وعشت الألم أنا ابن الصعيد والأصل سوهاجي.